إني بمدح المصطفى أتشرف، ذكراه تطربني وعيني تذرف. لم لا وإن هوى يجري في دمي، مجرى الحياة فهل ينوم المنصفون؟ فورب طه ما وأنا على رغم العواذل أحلف. هم به طربا وشدوا أزركم في الحادثات، فسيف أحمد مرغف. هم به طربا وشدوا أزركم في الحادثات، فسيف أحمد مرهف. خير النبي الكرام لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العرب والعجم. خير النبيين الكرام لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العرب والعجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محبوبي لن نبدا برمضة سدوسية، يسعد من به اهتدى أنوار قدسية. محبوبي لن نبدا برمضة سدوسية، يسعد من به اهتدى أنوار قدسية. نادى أهل الهوى معشر العشاق، الصبر أنجى دواء للصف المشتاق. نادى أهل الهوى معشر العشاق، الصبر أنجى دواء للصف المشتاق. ما كل العالم سوى قسمة الخلاق، يسعد من به اهتدى أنوار قدسية. من مجيب